فقط ولم تنوي الوضوء فلا تصح صلاتك، لا بد من إعادة الصلاة لأنك لم تنوي الوضوء، لم تنوي دخوله في الاغتسال، فيكون باقيا عليك. نعم. ما حكم من صلى في الصف الثاني والصف الاول لم يكتمل كسر على ادراك الوقوع؟ والكيفيه مثل غسل الجنابه، يعني يعمم الجسم، يبدا بما يمنه، يتوضا اولا ثم يفيض الماء على راسه ويغسله ثلاثا ثم يفيض الماء على جسمه، مثل اغتسال الجنابه تماما. نعم، مثله في الكيفيه. اما في الحكم لا، حكم غسل الجنابه واجب، غسل الجمعه مستحب. نعم. نعم. يعني لو كان عليه جنابة فإنه يكفي عن غسل الجمعة. نعم، بل إن الفقهاء يقولون كونه عن جنابة أفضل، كونه عن جنابة أفضل. من بكر وابتكر وغسل واغتسل، قالوا غسل واغتسل يعني جامع، فكونه عن جنابة يقولون أفضل لأنه أغض للبصر أيضا. نعم.